يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى فيما كتبه في كتاب الشريعة عن منهج أهل السنة والجماعة رضوان الله عليهم في أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عموما وفي خلافة الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وفيما فسطره فيما يتعلق بخلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة. وكنا قد عرضنا في درس ماض بعض الأحاديث والآثار التي تبين فضل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقبول الصحابة رضوان الله عليهم بإمامته وإمارته وانعقاد الإجماع على ذلك، وأن من خالف هذا الرأي فقد شذ وخرج على منهج أهل السنة والجماعة. وانتهينا إلى قول الإمام الآجري رحمه الله قال محمد بن الحسين رحمه الله لقد حفظ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وصية الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ووصية خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي رعيته بالحق الذي أمر حتى خرج من الدنيا زاهدا فيها وراغبا في الآخرة لم تأخذه في الله لومة لائم، لا يشك في هذا مؤمن ذاق حلاوة الإيمان. ثم ساق رحمه الله من الآثار التي فيها فضل لعمر رضي الله تعالى عنه تسوغه ليكون خليفة للمسلمين. قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا حيوة بن شريح عن بكر ابن عمرو عن مشرح ابن هاعان قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. قال لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا الأثر أو هذا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم به انقطعت النبوة وهو خاتم الأنبياء، وليس ثمة نبوة بعده صلى الله عليه وسلم، لكن عمر رضي الله عنه عنده من الإمكانات ومن الصفات ومن الخصائص ما يؤهله لتلك النبوة لو كان ثمة نبي، أي إنه على علم وفضل وخلق وإيمان قريبا من ما وهبه الله سبحانه وتعالى للأنبياء. فهذا الحديث فيه بيان فضل عمر رضي الله عنه وصلاحيته للخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نلاحظ أن المحقق علق على هذا الحديث قائلا إسناده ضعيف، قال لأن فيه مشرح ابن هاعان المعافري المصري أبو مصعب، وصفه الإمام الحافظ ابن حجر بأنه مقبول، وهو أقل وأدنى درجات التعديل، ولفظة مقبول ليست من ألفاظ الجرح، ومعناه أن الراوي قليل الرواية ليس مشهورا بين أهل الحديث، ولذلك يقال فيه إنه مقبول، يعني إن فيه شيء من الجهالة، وهو من الطبقة الرابعة يعني طبقة صغار التابعين، لأنه يروي عن عقبة بن عامر. يقول ولم أقف له على متابع، أي ولم يقف لمشرح ابن هاعان ما إن يتابعه في هذه الرواية، والغرض من ذلك أنه تفرد بهذا الإسناد، تفرد بهذه الرواية ولم يكن له متابع، ومن هنا حكم على الحديث بضعف الإسناد، إذ لو وجد له متابع، ويريد بالمتابع هنا المتابع التام، إذ لو وجد له متابع لارتقى الحديث إلى درجة الحسن. وقد قال الحافظ ابن حجر في التهذيب بعد أن ذكر كلام العلماء فالصواب ترك من فرد به، يعني أننا لا نعمل بالروايات التي يتفرد بها. ثم تكلم عن بقية الرواة ووصفهم بأنهم ثقات وأنهم مشهورون بالرواية، لكن علق على هذا الحديث بأن من أهل العلم من صوبه وصححه، وذلك لأنهم وجدوا لهذا الراوي متابع، وإن لم يكن متابعا متابعة تامة، لكن المتابعة القاصرة تفيد هنا في دفع التفرد وفي رفع الرواية من درجة الضعف إلى درجة الحسن أو الصحة. ولذلك يقول الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي في جامعه، وقال إنه حسن غريب، ولعل الحكم بالغرابة لتفرد هذا الراوي، لا نعرفه إلا من حديث مشرح ابن هاعان، يعني حيث تفرد به. قال والحديث أيضا أخرجه الحاكم في كتاب المستدرك على الصحيحين، وحكم بصحته، وقال هو صحيح، ووافقه الذهبي على هذا الحكم، وكل الروايات من طرق عن عبد الله بن يزيد المقري، قال حدثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن هاعان. قال وأخرجه المصنف في الحديث رقم 1371-72 من طرق إلى عبد الله بن يزيد به، يعني لا يزال الطريق منفردا. قال وقد ذكر العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، يعني أورد هذا الحديث في كتابه الذي سماه السلسلة الصحيحة، وحسن إسناده. قال والحديث له شاهد من حديث عصمة رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف، وآخر يعني وله شاهد آخر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند الطبراني، وفيه عبد المنعم ابن بشير وهو ايضا ضعيف. فالحديث اذن وان ضعف افراد روايته لكن بمجموعها يدل على ان له اصلا. ومن هنا حكم اهل العلم بالحسن او بالصحة فيه. قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي يعني الشيخ السابق، قال حدثنا محمد بن ابي السري العسقلاني، قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا ابو بكر بن ابي مريم عن حبيب بن عبيد عن غضين بن الحارث عن بلال يعني ابن رباح رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: جعل الحق على قلب عمر ولسانه. وهذا الحديث أيضا فيه بيان لفضل عمر وأن الله سبحانه وتعالى يسدده فيما يقوله، وأن ما يتكلم به عمر رضي الله عنه في الغالب أنه حق، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى الحق على لسانه في كثير مما يقوله ويحكم به. وقد عني العلماء بجمع الآثار التي حكم بها عمر رضي الله عنه قضى بها، وما جاء القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله تعالى عنه في كتب ومؤلفات، وكلها تؤكد أن هذا الخبر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علق المحقق على هذا الحديث بأن إسناده ضعيف لأن فيه أبو بكر بن أبي مريم، وأيضا حكم الحافظ بن حجر بأنه مقبول، لكن له يقول لم يقف له على متابع إلا أن للحديث شواهد متعددة بأسانيد صحيحة يعني تؤكد أن هذا الحديث صح من طرق غير هذا الطريق عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق أسانيد الطرق الأخرى وبين أن له شواهد ترواه عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم كلها تثبت وتؤكد صحة هذا الخبر. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال أخبرنا عبد الرزاق يعني صاحب المصنف قال أخبرنا معمر أي صاحب كتاب الجامع عن عاصم عن زر يعني ابن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه، أي كان هذا الذي يغلب على الظن وهذا الذي يراه أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أن عمر رضي الله عنه مسدد فيما يقول، وأن غالب ما يحكم به وما يقوله إنما هو من الحكمة ومن القول الصحيح. أما السكينة فالمراد به الشيء الذي يطمئن له، ما يطمئن له من القول وما يطمئن له من الحكم، يعني أنه الصواب والصدق. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني قال حدثنا سلمة بن الأسود قال أخبرني أبو عبد الرحمن قال دخل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله عنه وقد سجي بثوبه. ومعنى سجي يعني غطي بثوبه بعد أن استشهد رضي الله عنه بقتل أبي لؤلؤة المجوسي له وطعنه وهو قائم يصلي في المحراب. وبعد أن خرجت روحه غطي. فقال علي رضي الله تعالى عنه ما أحد أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بصحيفته من مثل هذا المسجى. يعني تمنى رضي الله عنه أن يكون مثل عمر فيما بذله في الإسلام وفي شان المسلمين، وأنه تتوق نفسه إلى أن يكون قد قام بما قام به عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا القول من علي رضي الله عنه يشهد بفضل عمر رضي الله تعالى عنه، ويرد على من قرر في نفسه أن هناك خلافا بين عمر وعلي رضي الله تعالى، بل أوجد العداوة بينهما، بل ادعى أن عمر رضي الله عنه ظلم عليا رضي الله تعالى عنه حيث تولى الخلافة قبله. وعدوا أن ما حكم به عمر رضي الله عنه إنما هو حكم ظالم جائر، لأن عمر رضي الله عنه اقتصب الخلافة من علي، وكان علي هو الأولى بها. ولو كان الأمر كذلك لما قال علي رضي الله عنه هذه المقالة. وما ثبت من قول علي رضي الله عنه لذلك يرد ويبطل زعم من زعم، إذ لو كان علي كما زعموا لكان فيما قاله في هذا الموضع يكون قولا منافقا، يكون قول منافق يبطل خلاف ما يظهر، وحاشا لعلي رضي الله تعالى عنه أن يكون كذلك، بل إن هذا يدل على أن علي رضي الله عنه وافق على ما كان عليه عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه كان قد رضي بكل الأعمال التي يقوم بها عمر رضي الله عنه، بل كان علي رضي الله عنه مؤازرا ومساعدا لعمر بن الخطاب. قال ما كان أحد أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بصحيفته من مثل هذا المسجى بينكم. ثم قال رحمك الله ابن الخطاب، إن كنت بذات الله لعليما، وإن كان الله في صدرك لعظيما، وإن كنت لتخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله عز وجل، كنت جوادا بالحق بخيلا بالباطل، خميصا من الدنيا، يعني الخميص يعني الفقير، بطينا من الآخرة بمعنى أنك يعني وجهت عملك كله للآخرة ولذلك كنت يعني غنيا وسمينا بما قدمته لآخرتك، لم تكن عيابا ولا مداحا، وإنما كان يقتصر على قول الحق. فهذا الثناء الذي أثنى به علي رضي الله تعالى عنه على عمر مشعر بأنه قد ارتضى خلافته، وأنه قد ارتضى أعماله التي كان يقوم بها رضي الله عنه، وفيه رد على من ادعى خلاف ذلك. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال أخبرنا المسعودي عن القاسم ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رحمه الله ورضي عنه قال كان إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عزا، وكانت هجرته رضي الله عنه نصرا، وكانت خلافته رضي الله عنه رحمة يعني للمسلمين. والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر رضي الله تعالى عنه، وإني لأحسب أن بين عيني عمر رضي الله تعالى عنه ملكا يسدده. فإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر رضي الله تعالى عنه. هذا الثناء كان من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو من السابقين إلى الإسلام، حتى إنه كان يعد نفسه رابع أربعة، وهو الذي عايش الفترة الأولى حيث كانت الدعوة سرا، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين يدعو سرا حتى أمره الله تعالى بقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم إلى أن جاءه عمر رضي الله تعالى عنه وأعلن إسلامه، ثم قال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال إذن فلنظهر إسلامنا. وخرج المسلمون في صفين، على أحد الصفين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى الآخر حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان إسلامهما متقاربا، وأعز الله سبحانه وتعالى بهما الإسلام. فخرجوا إلى مكة إلى الكعبة، وصلوا بفناء الكعبة، وقريش قد أخذها شيء من الذهول، كيف تجرأ هؤلاء القوم بالخروج؟ لكنهم عندما رأوا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أحد المسلمين والذين قادوا هذه الصفوف، تراجعوا فيما كانوا يفكرون فيه. فهو دليل أيضا على فضل عمر رضي الله عنه ومكانته في الإسلام، وأن من كان هذا وأعطاه الله هذا الحق وهذا الفضل فلا ينبغي أن يغمط ولا ينبغي أن يساء إليه أو أن يتكلم في حقه، وأن من يفعل ذلك إنما هو فيه خصلة من نفاق. وقوله فحي هلا بمعنى مرحبا، وبكلمة تقال ويراد بها يعني المدح والثناء. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه من الفضائل عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند جميع الصحابة رضي الله عنهم ما سنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله: يعني الإمام الآجري باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. وإنما ذكر هذا في كتاب العقيدة الذي هو كتاب الشريعة، لأن من مبادئ الاعتقاد ولأن من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم بغضهم أو كراهيتهم، وأن المسلمين لا ينبغي لهم أن يتخذوا مما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم سببا لنيلهم أو للنيل منهم، لأنهم رضوان الله عليهم إنما فعلوا ذلك اجتهادا، وإنما جرى الخلاف في أمور لم تكن يعني قد جاء فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من الأمور التي حدثت وطرأت واجتهد فيها الصحابة رضوان الله عليهم. وكان الواجب علينا نحن معشر المسلمين أن نتربى عنهم وأن نحمل ما اختلفوا فيه على اختلاف الاجتهاد، وأن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران، وأن من اجتهد منهم فأخطأ فله أجر واحد. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما خص المؤلف ذكر الخلفاء ذلك لما لحقهم من أذى المنافقين ومن أذى أهل البدع والأهواء الذين خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يشيد به بفضل أصحابه رضوان الله عليهم، وإنهم خير الناس، وإنه لا ينبغي لأحد أن ينال منهم رضوان الله تعالى عليه، وأن أذاهم فيه أذى للنبي عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن الله تعالى اختار هؤلاء القوم، اختارهم ليكونوا أصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وليقوموا بالجهاد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، يقوم بذلك خير قيام. ولأنه ينبغي لمن عرض له شيء مما جرى من خلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله على محمل أو المحمل الحسن. قال باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: لما طعن عمر رضي الله عنه وتيقن أنه الموت، لأنه كان قد جاء له بطبيب وأمره بأن يشرب اللبن، فلما شرب اللبن وجد أن اللبن بدأ يخرج من معدته مع الدم والجرح، فعلم أن جرحه عميق وأنه يعني ليس مما جرت العادة بشفائه، ولذلك يعني أحس رضي الله عنه بدنو أجله فبدأ يوصي. قال: وتيقن أنه الموت كان من حسن توفيق الله الكريم له ونصيحته لله عز وجل في رعيته وحسن النظر لهم حيا وميتا، أنه جعل الأمر بعده شورى بين جماعة من الصحابة الذين قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وذلك لما طلبوا منه أن يستخلف قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه، وإن لم أستخلف فقد فعل ذلك خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لم ينص على الخليفة من بعده، لكنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى مكانة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفضله. قال: جعل الأمر بعده شورى بين جماعة من الصحابة الذين قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وقد شهد لهم بالجنة. قال: وأخرج ولده من الخلافة، يعني إنما جعله فقط مراقبا لما يجري. ومن المشورة، أي أنه ليس ممن يؤخذ رأيه في تعيين الخليفة. وقال لهم: من اخترتم منكم أن يكون خليفة فهو خليفة، وهم ستة: عثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وطلحة رضي الله عنه، والزبير رضي الله عنه، وسعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. قال: وجزاهم عن الأمة خيرا، فما قصروا في الاجتهاد، فرضي القوم بعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فبايعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسائر الصحابة لم يتخلف أو لم يختلف عليه واحد منهم لعلمهم بفضله وقديم إسلامه ومحبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبذله لماله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولفضل علمه ولعظيم قدره عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظم عثمان رضي الله تعالى عنه تعظيما مشهودا. وعندما سئل عن ذلك قال: كيف لا أستحيك من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن؟ قال: وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم له لا يشك في ذلك مؤمن عاقل، وإنما يشك في ذلك جاهل شقي قد خطي به عن سبيل الرشاد ولعب به الشيطان وحرم التوفيق، نسأل الله العافية. قال: فإن قال قائل فاذكر بعض مناقبه رضوان الله عليه، ما إذا سمعها من جهل فضل عثمان رضي الله تعالى عنه ما إذا سمعها من جهل فضل عثمان رضي الله تعالى عنه رجع عن مذهبه الخطأ إلى الصواب. قيل له: أول مناقبه رضوان الله عليه تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه يعني مبكرا، وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياه ابنتيه رضوان الله تعالى عليهم. فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابنته رقية، وبقيت معه إلى أن هاجر بها الهجرتين، هجرة إلى الحبشة وإلى المدينة، وبقيت في المدينة. وفي السنة الثانية من الهجرة أيام غزوة بدر مرضت رضي الله تعالى عنها مرض الموت، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر، وعثمان لم يتمكن من الخروج، ذلك لأنه كان يمرض ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تلك الفترة كانت قد توفيت. والنبي صلى الله عليه وسلم عد عثمان رضوان الله عليهم حاضرا غزوة بدر، لأنه إنما تخلف عنها بعذر، ولهذا ضرب له بسهم من الغنيمة غنيمة بدر كمن حضر رضي الله تعالى عنه. ولما توفيت ابنته صلى الله عليه وسلم عرض عمر رضي الله تعالى عنه ابنته حفصة على عثمان، لكن عثمان رضي الله تعالى عنه اعتذر، وإنما اعتذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استودعه سرا حيث سأله عن حفصة متطلعا إلى أن يتزوج بها. وغضب عمر رضي الله تعالى عنه على عثمان في رده قبول ابنته زوجة، خصوصا وإنه كان محتاجا إلى الزوجة بعد أن ماتت زوجته رقية رضي الله عنها. وجاء عمر رضي الله عنه يخطب، جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أبا بكر رضي الله عنه وعثمان، حيث إن عمر عرض عليهم حفصة وكل اعتذر، أو اعتذر بعضهم وسكت الآخر ولم يرد جوابا. وطمأن النبي صلى الله عليه وسلم عمر وقال له مقالة لمح فيها بأن عثمان يتزوج من هو خير من حفصة، وأن حفصة يتزوجها من هو خير من عثمان. واطمأن عمر رضي الله عنه بهذه المقالة الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أن الله سيكرمه بمن هو خير من عثمان، لكن ما جال في خاطره أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم حفصة فرح عمر رضي الله عنه وأدرك وفهم ما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام زوج عثمان ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، واستمرت أم كلثوم مع عثمان رضي الله عنه إلى أن توفيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقالة المشهورة: لو كانت عندنا أخرى لزوجناك، يشعر بأنه إنما لم يزوج عثمان لعدم وجود ابنة له تصلح أن يتزوجها. وهذا الذي جعل عثمان رضي الله عنه يوصف ويكنى بذي النورين، وهو دليل على مكانته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على عثمان. قال: وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياه ابنتيه ولم يزوجه إلا بوحي من السماء، يعني بأمر من الله سبحانه وتعالى. قال روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن أزوج كريمتي من عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولعل المحقق هنا لم يبين ولم يتتبع هذه الروايات كما هو شأنه، لأنه ستأتي مفصلة وعندها يذكر هذه الروايات ومن أخرجها. قال محمد بن الحسين رحمه الله: زوجه أولا رقية رضي الله تعالى عنها، فلما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه: يا عثمان، هذا جبريل عليه السلام يخبرني أن الله عز وجل قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها، لأنه كان رضي الله عنه قد أكرمها وأحسن صحبتها مما أرضى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقف على قبر ابنته الثانية، يعني أم كلثوم التي كانت عند عثمان رضي الله عنه، فقال: ألا أبو أيم، ألا أخو أيم يزوجها عثمان؟ فلو كان لي عشر لزوجتهن عثمان، وما زوجته إلا بوحي من السماء. يقول الإمام الآجري رحمه الله: ثم اعلموا رحمكم الله أنه إنما سمي عثمان ذا النورين لأنه لم يجمع بين ابنتي نبي في التزويج واحدة بعد الأخرى من لدن آدم عليه السلام إلا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فلذلك سمي ذا النورين، فهذه أحد مناقبه الشريفة. قال: ومنها، يعني ومن مناقبه ومن فضائله، أن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي كمه 1000 دينار، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم ولى، يعني انصرف. قال عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم أبدا، ما ضر عثمان رضي الله عنه ما فعل بعد هذا اليوم أبدا. كأنه يخبر بأن الله قد غفر لعثمان، وهذا شأنه شأن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر: يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فهذه المغفرة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وصرح بها تدل على فضل عثمان ومكانة عثمان رضي الله تعالى. وقال قتادة: إن عثمان رضي الله تعالى عنه جهز في جيش العسرى 930 بعيرا و70 فرسا، يعني 1000 راحلة، 1000 راحلة. وقد سمعتم أنه أيضا دفع 1000 دينار. وقال ابن شهاب، يعني الزهري، ابن شهاب الزهري رحمه الله: حمل عثمان رضي الله تعالى عنه، حمل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك على 900 بعير و40 بعيرا، ثم جاء ب60 فرسا فأتم بهذا بها 1000. وهذه كلها أخبار ينقلها التابعون عن فعل عثمان رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومن الفضائل التي تميز بها عثمان رضي الله عنه، قال: من يشتري بئر الروم فيجعلها سقاية للمسلمين غفر الله له. قال: فاشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك، اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. وهذا فضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق، ورفيق عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل هذا من الفضائل، إن الملائكة لتستحي من عثمان رضي الله تعالى عنه، من عثمان بن عفان. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يشفع عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم القيامة لمثل ربيعة ومضر، يعني من حيث العدد. وكانت قبائل ربيعة ومضر من أكبر القبائل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفتن كائنة تكون بعده، وأخبر أن عثمان رضي الله تعالى عنه بريء منها، وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل مظلوما، وأمره بالصبر فصبر رضي الله عنه حتى قتل مظلوما. وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحم أصحابه رضوان الله عليهم في نصرته، يعني في نصرة عثمان يوم أن تعرض للفتنة، فمنعهم وقال: أنتم في حل من بيعتي، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل سالما مظلوما. وكان رضي الله عنه يحيي الليل كله بركعة يختم فيها القرآن. قال: ومناقبه كثيرة شريفة عند من يعقل ممن نفعه الله الكريم بالعلم، سنذكرها إن شاء الله تعالى في موضعها.